قعدنا دلوقتي مع تجارب حقيقية، أوقات كتير أو قليل، وانت نايم ومتأكد ان كل اللي في البيت نايمين، وأوقات كمان بتكون لوحدك في البيت تماما، تصحى على صوت بكاء طفل صغير أو أصوات همس واضح أو غير واضح. انظر خلفك ممكن تسمع أصوات شبابيك بتتقفل وتتفتح، أو صوت كركبة، أو صوت حاجات بتقع في المطبخ، أو تصحى على صوت حد بينادي باسمك. وقتها بتقول لنفسك عادي، ما تركزش، ممكن تكون تهيؤات، ممكن تكون وسوسة، وتنام وتقرر تصحى بعد كده وتكمل حياتك عادي وتنسى اللي حصل. لكن تعمل ايه لو قلتلك ان احيانا دي مش هلاوس ولا وساوس، وكان في حد فعلا بيهمس وبيوصلك رسالة؟ ما تستغربش، ما احنا خلاص متأكدين ان احنا مش عايشين لوحدنا. وبكم التجارب اللي بتتبعت لنا واللي حضراتكم بتحكوها بتأكد لنا هذا الموضوع. يعني الأوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي ومضلمها وقاعد ومندمج محضر نفسك علشان تسمع تجارب حقيقية، شايفها فاضية، أنا وراك، وشايف نفسك لوحدك. بس الحقيقة انك مش لوحدك، مش لوحدك خالص. بس السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه دلوقتي ويتخيله، تعالوا نتخيل مع بعض شكل الكائن اللي موجود جنبك او جنبك دلوقتي. ما انا بأكد انك مش لوحدك. يا ترى الكائن اللي جنبك شكله ايه؟ يا ترى الكائن اللي واقف قدام السرير عندك دلوقتي طوله قد ايه؟ يا ترى هو واقف ومستمتع بالنظر ليك ليه؟ انا موجود. يا ترى هو مستني ايه؟ يا ترى هو متوقع منك تعمل حاجة معينة، ولا هو خلاص اتعود انه بس يفضل واقف يتأمل مش اكتر؟ انا جنبك. يا ترى هو واحد ولا اتنين ولا اكتر؟ يا ترى هم عشيرة كاملة موجودين في بيتك، ووقت ما انت بتحب تسمع الرعب بيسمعوه معاك وبيحاولوا يعرفوا احنا بنجيب في سيرتهم بنقول ايه؟ صدقني لازم تفكر وتفكر انت كمان في الموضوع ده. وعلشان كده قبل ما تقوم من على السرير بعد ما نخلص حلقتنا النهاردة، ياريت تقوم بهدوء. ما تقومش تنط فجأة كده من على السرير وتطلع تجري دلوقتي. وعلى فكرة لو نورت النور الموضوع مش هيختلف كتير. أنا موجود. هو النور ما بيخوفهمش، هو نور ما هو إلا وسيلة بتخليك تحس بالأمان إلى حد ما، لكن هما برضو ستيل موجودين. أنا وراك. وبما إنهم موجودين اسمح لي أرحب بيهم معانا النهاردة في حلقتنا اللي كلها عنهم في تجارب حقيقية. شيماء، الحكاية دي أول مرة أحكيها. ابني وهو عنده 4 أو 5 سنين كان من النوع الخيالي جدا، اللي هو يحب يقعد ويلعب لوحده ويفضل يتخيل ان في ناس حواليه ويفضل يحكي معاهم وهو بيلعب. ولما سألت قالوا ان ده دليل على ان خياله خصب وان مستوى ذكائه عالي، وما تقلقيش. اتعاملت عادي مع كل اللي بيقوله، لحد ما في يوم كنت سهرانة وهو كان نايم، بعد شوية سمعت صوته وهو بيعيط بالليل، بس كان عياط مكتوم كأنه مش عاوز حد يسمعه وهو بيعيط. سبت كل اللي في ايدي ورحت اطمن عليه، زقيت الباب بالراحة ودخلت لقيته قاعد على السرير منكمش على نفسه ولافف نفسه بالبطانية وخايف، قاعدة مش مناسبة لسنه ولا تفكير طفل في السن ده. طلعت النور وقعدت جنبه وقلت له مالك يا حبيبي؟ قال لي في راجل يا ماما واقف في ركن الأوضة. لما سمعت كده أنا ما خفتش ولا حاجة، لزي ما قلت لكم إن أنا متعودة إنه بيتخيل. طبطبت عليه وقلت له إيه راجل إيه بس يا حبيبي، ده كان حلم. ابني شاور على ركن الأوضة وقال لي يا ماما واقف هناك هو. تلقائي بصيت على المكان اللي شاور عليه، كان بيشاور على ركن موجود فيه الكومودينو وعليه زي زهرية صغيرة، وبمجرد ما بصيت على المكان ده الزهرية وقعت من على الكومودينو. انظر خلفك، انظر خلفك. أنا ما أقولكش على الرعب اللي حسيت بيه، أنا خدت ابني في حضني وشلته وقفلت باب الأوضة، وتقريبا فضلت شهور خايفة أدخل ابني الأوضة. من التجارب اللي وصلت لينا على الصفحة، ولو انتوا عايزين تشاركونا بتجاربكم عندكم اكتر من وسيلة. الوسيلة الاولى انك تدخل على جروب عيلة احمد يونس، واللي بأكد دايما انه فوق 160,000 علشان اي جروب تاني مش تبعنا، او بتدخل على الصفحة اللي اسمها احمد يونس الموثقة، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وتبعت تجربتك. عمر عبدو بيشاركنا وبيقول انا عندي 21 سنة، الكلام ده حصل معايا من سنة، ومن ساعتها وانا متلخبط وحالي مش على بعضه. انا اقسم لك ان مفيش حاجة من اللي هقولها لك تأليف، وكل ده حصل معايا وربنا هو الشاهد والحكم بيني وبينكم. انا يا استاذ احمد جالي الجاثوم مش مرة ولا اتنين ولا حتى تلاتة، جالي 6 مرات وفي كل مرة اصعب من المرة اللي قبلها. هقول لك بس على اصعب 3 مرات، او بمعنى اصح اكتر 3 مرات مش قادر انساهم. أول مرة ظهر لي كنت نايم، لقيت جسمي مش قادر أحركه ولا حتى عارف أتكلم، عيني حتى مقفولة مش عايزة تتفتح. لقيت حاجة قاعدة فوق ظهري تقيلة، مش هبالغ لو قلتلك حاجة بتقل يعني كأنك حاطط أسد على ظهري، وسامع صوت خارج منها، صوت نفس، وفي حاجة زي صوت بيزوم على خفيف. في الوقت ده عيني اتفتحت، لكن برضو جسمي ما كانش فاكك. ولما عيني اتفتحت كان الموضوع أسوأ بكتير، لأن أنا مفتح عيني وأنا نايم على بطني وفي حاجة نايم على ظهري تقيلة وسمع صوتها ولمحها بطرف عيني. المرة التانية كنت نايم على جنبي، والمرة دي عينيا كانت مفتوحة بس جسمي مشلول شلل تام. أخويا كان نايم على السرير اللي جنبي بس مش عارف أنادي عليه، لدرجة أن قلت أن أنا بموت. كنت شايف خيالات سودة عمالة تتحرك في الأوضة، وكانت بتتحرك بسرعة رهيبة، وأنا لا بتحرك ولا بعمل أي حاجة، وبعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها. كل اللي حصل في الحالتين دول كوم يا يونس، واللي هحكيه في الآخر ده كوم تاني خالص. آخر مرة مش نسيها، كانت بتعتبر أصعب مرة مرت عليا في حياتي. يومها كنت نايم يا أستاذ أحمد، وفجأة لقيت عيني فتحت ولقيت نفس الكلام برضو، جسمي مشلول، وبعدين لقيت عينيا تلقائي بتبص على باب الأوضة. شفت طفلة ما تعديش 10 سنين، ومع العلم احنا ما عندناش في البيت أطفال صغيرة. لقيتها واقفة على باب الأوضة وبتبصلي، واقفة لا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجة. حسيت برعب، حسيت من وقفتها وثباتها ده بخوف رهيب. ما قدرتش اتحكم في نفسي واستسلمت لقدري وقلت خلاص. الجاثوم جه من جديد، غمضت عينيا. مفيش دقيقة لقيت ايد بتمشي فوق جبيني، ايد صغيرة، ايد طفل، وبعدها مسكتني من معصم ايدي. انا وراه وشدتني، شدتني اللي هو مش بتشدني توقعني، اللي هو بتشدني تحركني قوم معايا. وفعلا قمت. انا ما قمتش بجسمي، عشان اقولك بالظبط اللي حصل. عارف لما تكون نايم وتحلم انك، يعني تكون نايم وعايز تشرب وتحلم انك قمت شربت؟ هو ده اللي حصل معايا. حسيت ان انا روحي بس اللي بتقوم معاها وبتمشي. خدتني، فضلت تتكلم. عارف لما تبقى واقف في مكان مقفول وفاضي ويبقى فيه صدى صوت؟ هو ده كان صوتها بالظبط. انا بقى لحد دلوقتي مش فاكر هي كانت بتقول لي ايه، بحاول افتكر ليل نهار مش عارف افتكر خالص. لما بصيت شفت نفسي نايم على السرير، وفي نفس الوقت كنت نايم معاها وهي بتتكلم، وكأن في انفصال عن جسمي حصل. وبعدين حسيت ببرد، حصل لخبطة مش فاكر تفاصيلها ايه، ولقيت نفسي قادر احرك جسمي، ومع تحريك جسمي كل حاجة رجعت طبيعية. في الوقت ده سمعت صوت حاد بيقول لي نام دلوقتي. فضلت قلبي يدق كتير سريع جدا، وجسمي عرق، وكان حالتي صعبة جدا. دول المرات يا يونس اللي انا حبيت اشارككم بيها في تجربة الجاثوم، لان انا شايف ان انتوا بتحكوا عنه كتير في تجارب حقيقية. ونروح لتجربة آية. أسفة إذا كنت هدخل في الموضوع مباشرة، أنا معمول لي سحر وعمل أسود. ماما زمان قالت لي إن واحدة قريبتنا من كتر ما هي كانت بتكره أمي عملت لي، بس الست اللي عاملة العمل ماتت، وأنا لحد دلوقتي بعاني ومش عارفة ألاقي حل. وما أدراكم باللي بيحصل معايا. أوقات كان الجن بيحضر عليا ويكلم والدتي على لساني، ويفضل يشتم فيها ويفضل يهددها بالقتل. أوقات كنت بلاقي ندوب وعلامات زي العض على جسمي. كان بيجيلي زي حلم مش عارف هو حلم ولا حقيقي ولا ايه. كنت بحلم ان في حاجة في سقف الأوضة اشبه بالنار وبتقرب مني، وكل ما تقرب اتخنق اكتر، لدرجة اني كنت بحس ان روحي بتطلع. اقوم واجري على ابويا وامي صحيهم وقولهم شيلوا الحاجة دي، يقولولي شيل نشيل ايه. والخنقة تفضل مستمرة حتى بعد ما بصحى من النوم، وما كنتش بهدى غير لما أمي ترقيني. أكتر موقف حصل معايا مرعب لما جدي مات. في اليوم ده ظهر لي حد شبهه بالليل في نص أوضتي. أنا عارفة أنه ميت، فضل يقولي تعالي معايا تعالي معايا، ويمديلي إيده علشان أقوم أروح معاه. بابا وماما ودوني لأكتر من معالج، وبالمناسبة ودوني الدجال. منهم اللي قرأ عليا قرآن، ومنهم اللي طلب طلبات معينة، لكن عايز اقولك ان مفيش اي فايدة. طول الوقت حاسة بوجود اشخاص حواليا مش شايفاهم. انا وراك. بقيت كل ما اسمع صوت القرآن احس ان حد بيضربني على ظهري وعلى بطني. كنت قربت اتجنن، وامتنعت عن الاكل، وما بقيتش اخرج من البيت. وزني قل، ما بقيتش اهتم بنفسي، وبقيت احب اقعد طول الوقت في الضلمة ما اكلمش حد. ناس دلونا على واحدة مغسلة وقالوا انها بتفهم في الحاجات دي. رحنا لها بيتها، كانت ست كبيرة في السن ولابسة اسود. حكت لها اللي بيحصل لي، اديتني صابونة وليفة وطلبت مني استحمى بيهم، وقالت لي دول اتغسل بيهم واحدة ميتة قبل كده. انا خفت، خفت جدا، لكنها فضلت تطمني وقالت لي عادي، احنا بنعمل ده على طول. انت عارف ان انا لما عملت كده حالتي اتحسنت؟ انا ما عنديش منطق يا يونس للي بحكيهولك، ويمكن انت تغلطني، ويمكن كعادتك تقولي الجأ للطب النفسي، بس ده اللي حصل. ناس بيقولوا ان حاجات الاموات بتطرد الجن. انا لا هقولك روحي لدكتور نفسي، ولا هقولك روحي لدكتور بطنك. حضرتك عملتي ونفستي وخلاص. ونروح لتجربة أحمد اللي بيحكي وبيقول لنا التجربة اللي حصلت من حوالي سنتين. كنت راجع من الشغل بالليل وفي طريقي طريق طويل بيعدي من قدام المقابر ده طريقي. أنا بعدي من هناك تقريبا كل يوم بالليل بالعربية، بس في اليوم ده وأنا مروح لقيت ست بتعدي الطريق، هديت علشان تعدي، لكن فجأة وأول لما قربت منها العربية وقفت، العربية بطلت وكل حاجة فيها وقفت، قطعت النور والكهرباء والموتور كل حاجة. في الوقت ده ما ركزتش، بس الست اللي كانت معدية ما عرفش عدت بقى وما شفتهاش، ما كنتش مركز. حاولت اتصل بالموبايل لقيت لك الموبايل مسقط شبكة، طلعت وقفت بره. قلت بقى استنى حاجة عربية تعدي ولا حاجة. طول ما انا واقف حاسس ان انا في حد بيبص عليا، عيني لمحت من وسط المقابر الست بتخرج تاني لوحدها وقامت معدية مرة تانية الطريق، وكل شوية تروح تعدي الطريق وترجع تاني. أنا جنبك. قفلت العربية وقلت همشي بقى وخلاص، كملت طريقي ماشي. وبعد لما بعدت بمسافة الموبايل لقط شبكة، كلمت واحد صاحبي وجيب العربية بتاعته علشان يوصلني، بس قبل ما ارجع البيت رحنا الميكانيكي في المنطقة علشان يسحب العربية ويصلحها. أخدت الميكانيكي وكان معه موتوسيكل، ركبنا ورحنا عند العربية. ولما حكيت له عن الموقف والست اللي ظهرت لقيته بيقول لي عادي، ما هي بتظهر لناس كتير. كلامه غريب، سألته يقصد ايه، قال لي احنا سمعنا ان الست دي ميتة وناس كتير شافتها في المنطقة، انت مش اول واحد تظهر له. قلت له ده جني يعني ولا ايه؟ الله اعلم، هي لا بتأذي حد ولا بتعمل حاجة، هي بتفضل تعدي الطريق رايحة جاية وخلاص. حرفيا يا يونس انا مش عارف ازاي كان بيتكلم بالبساطة دي وكأن الموضوع عادي جدا، بس اللي اكده لك ان انا شفتها بعيني، محدش قال لي. انا وراك. ميلاد من سوريا. القصة اللي بحكيها حقيقية بالكامل وحبيت اشارككم فيها. الأحداث سنة 2012 في مستشفى عندنا، وقتها كانت أختي طالعة من أوضة العمليات بعد ما ولدت ولادة قيصرية. حالتها كانت صعبة جدا وكل الدكاترة هناك معرفوش يولدوها طبيعي فولدوها قيصري. ولدت وابنها كانت حالته كويسة، بس هي فضلت تعبانة شوية والبنج أخد وقت علشان يخرج من جسمها. أختي وقتها كانت ساعات بتفوق وترجع تغيب عن الوعي زي اللي بيفوق من البنج، ولما فاقت في لحظة حست بأكتر شيء مرعب، حست إن في إيد بتحسس على وشها ورقبتها كأن في حد نايم جنبها. هي ما كانتش عارفة الشيء ده بني آدم ولا جن، بس هي حاسة وشايفة بوجود حاجة نايمة جنبها، والحاجة دي لونها أسود. صرخت بعلو صوتها الصراخ اللي ما صوتتوش وهي بتولد، فالشيء ده اختفى وبتقول انها شافته بيجري ناحية باب الأوضة، بس بتقول انها تخيلت بيه بيجري على ايديه وعلى رجليه وبعدها اختفى. انا موجود. عالي صوت صراخها في المستشفى، الناس اتلمت، دكاترة وممرضين وامن، الكل جري ناحية أوضتها ودخلوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. كانت في حالة هياج ورعب شديد، جسمها كان بيترعش. ردت عليهم وقالت لهم في حاجة والعياذ بالله كانت هنا. الكل أجمع على إن ده هلاوس من أثر البنج، وبتحصل كتير للمرضى اللي بياخدوا بنج كلي. أختي اتصلت بينا وبجوزها وحكت لنا اللي حصل. رحنا بسرعة، كنا مفزوعين من اللي بنسمعه منها. الدكاترة فضلوا مصرين إن ده هلاوس وإن البنج بيعمل كده وأكتر. احنا طلبنا ان احنا نشوف الكاميرات، ولقينا فعلا ان مفيش حد دخل الاوضه، بس هي اللي كانت بتعمله فعلا شيء مخيف. مش معقول هي كل دي تهيؤات يا يونس فعلا. دي قعدت وبدات تشاور على حد وتلفتت وراها وبعد كده فتحت في الصراخ. انظر خلفك. محمد بيشاركنا تجربته وبيقول لنا: أنا من زمان بحس إن المراية مش مجرد شيء عادي في أي بيت، دايما بحس إنها مش مجرد ديكور أو زينة. يمكن أكتر شيء بيوضح إن المرايات وراها شيء غامض مش مفهومه، ولما حد يموت ويجي وقت الغسل يطلبوا من أهل البيت إن المراية اللي في الأوضة اللي هيتغسل فيها تتغطى. على العموم ده اللي أنا مقتنع بيه طول عمري، بس صدقته أكتر لما كنت قاعد في يوم والتليفون بتاعي كان تقريبا مهنج، وبدأت أعدل فيه وأظبط التليفون، وبالمرة قلت أظبط الكاميرا بتاعته. صورت إيدي، الصورة كانت مش واضحة، رحت وقمت وقفت قدام المراية وصورت كذا صورة ورا بعض، وبعد لما صورت جاي براجع الصور عشان أشوفها، لمحت تكوين لحاجة ورايا لونها أبيض عاملة زي السحابة أو الضباب. أنا بانت في كذا صورة، وبانت مكانها متغير مش ثابت، في صورة هنا المكان ده، وبعد كده هنا، بعد كده هنا. لو مشيت الصور بترتيب ورا بعض هتحس كأنه فيديو، والشيء ده خارج من أوضتي وطالع للباب رايح الصالة. قلقت، كان الكمبيوتر بتاعي جنب مني، شغلت صورة البقرة، بعد كده طلعت رحت لوالدي كان قاعد في أوضته ووريته الصور. قال لي: وانت ايه اللي مخليك تقف تتصور في المراية بالليل؟ الغريب بقى يونس ان تاني يوم الموبايل بتاعي اختفى وبطريقة غريبة جدا، وكنت قلت ده اتسرق، وبعد ما زهقنا من التدوير عنه الموبايل ظهر لوحده. مكملين تجارب حقيقية، ولو عايز تشاركنا بتجربتك ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس ودور على البوست المثبت للتجارب واكتب التجربة بتاعتك، أو ادخل على الصفحة الموثقة اللي فيها ما يقرب من 3 مليون AHMAD يونس YOUNES، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، وبعت لنا رسالة بالتجربة بتاعتك. بصراحة أنا مترددة من فترة طويلة جدا أني أبعت أسمع التجارب عندك في البرنامج، وأقول كل مرة هبعت لكني أرجع تاني في كلامي. أنا اسمي نادين من أسيوط، اللي هحكيه لك حصل بالفعل وربنا هو اللي شاهد، وزي ما أنت بتقول العهد عليا كراوية. يعني أنا الموضوع بدأ معايا من زمان، والدتي كان معمول لها عمل أن والدي يكرهها وأنا موت وهي حامل فيا. كانت بتقول لي انها في الفترة دي كانت بتشوف راجل وست بيحاولوا يغرقوها، وبالفعل كان في مشاكل كتيرة قوي بين ابويا وامي بسبب الموضوع ده، وفعلا كنت هموت وهي حامل فيا، بس انا خالي شيخ. المهم خالي كان متابع مع والدتي دايما بالذكر والقرآن والتحصين والرقية الشرعية، بس كان دايما العمل بيتجدد لحد ما يفكوا فيتجدد وهكذا. اتولدت والدنيا بقت تمام شوية، بس لما كبرت موضوع العمل اللي اتعمل لوالدتي فضل مأثر فيا أنا كمان، وكأنه كمل أو كأني ورثته أو كأن الشيء اللي كان على والدتي اتنقل ليا. كنت طول الوقت بسمع صوت مجهول في دماغي، صوت بني آدم عادي بس كان غليظ حبتين، وتحس إنه هادي هدوء كده سخيف. الصوت ده كان دايما يكلمني وينصحني كتير، وأي حاجة بيقولي عليها كانت بتحصل، وأي شخص كان بيزعلني كان لازم يحصل له حاجة بعدها على طول. ما كنتش بحب أي حد يزعل مني لأني كنت بخاف عليه من اللي هيحصل له بعد كده من غير مقصد. والدتي لما توفت كنت مسافرة، بس لقيت الصوت الغريب ده كلمني وقال لي: مش هتشوفي والدتك فغمضي عينك حالا. غمضت عينيا، شفت والدتي وهي نايمة على السرير، وشفت الناس حواليها، شفت كل واحد واقف، شفت الموقف بالظبط كأني موجودة معاهم. حكيت بعد كده اللي شفته ده لأخويا، قال لي: كل ده حصل فعلا، انت عرفتي منين؟ أنا في حيرة وخوف في نفس الوقت، وعندي إحساس إن اللي اتعمل لماما زمان هو اللي اتنقل لي وهو السبب في كل حاجة بتحصل لي. أنا هديل بتشاركنا بتجربتها وبتحكي لنا: أسفة يا يونس، ممكن تلاقي كلامي مش مترتب لأن دي أول مرة أحكي وأكتب، ويعني زمان كان بيحصل لي حاجات مثلا إن أتخيل حاجة أو أشوف شيء مش مفهوم. أنا أصلا من النوع اللي بيخاف جدا من العفاريت والجن، بس كنت بقول دي أوهام وأنا متأثرة بالأفلام بتاعة الرعب والقصص اللي بسمعها منك. لما كبرت واتجوزت الموضوع راح، لحد ما في يوم كان جوزي نايم وأنا قاعدة، وكان كنت حاسة بشوية زهق، قلت أستغل الوقت ده نظف الشقة بالليل. بدأت أنفض في الشبابيك ولمع الخشب ورتب أوضة نوم الولاد، رغم أن وقتها كنا لسه ما عندناش أطفال، بس زي أي حد اللي هو دايما عندنا أوضة أطفال يعني في أول الجواز. المهم جوزي بعد شوية صحي من النوم على صوت حركتي، وما عجبوش اللي أنا بعمله وطلب مني أنام. قلت له خلاص قربت خلص تنظيف وبكرة الصبح هبقى أمسح. قال لي براحتك، ودخل نام وسابني. خلصت معظم الشغل وكنت بنظف المراية ومركزة في نظافتها جدا عشان مبقى متضايقة من أي صوابع مطبعة عليها أو أي حاجة. لقيت انعكاس صورتي بيبصلي بصة وكأن واحدة تانية. أقسم لك أنا بصيت في المراية خفت من نفسي، ما تخافش، ما بقيتش مصدقة. اتجمدت، صورتي في المراية كانت بتبص بصة مخيفة. والله العظيم أقسم بالله أنا اترعبت من خيالي. مشيت بسرعة ورميت كل اللي في إيدي ودخلت أوضتي وقفلت علي الباب ونمت جنب جوزي واستخبيت فيه. معرفش بقى اللي شفته ده يونس تهيؤات، وإيه علاقة أن جوزي يقول لي الجملة دي ويدخل ينام، لأنه تاني يوم حاولت أقرره زي ما بيقوله مرضيش يتكلم، ولا هو إيه اللي حصل لي؟ أنا ونروح لتجربة شيرين. بتقول لنا جدي الله يرحمه كان ليه معزة كبيرة عندي، كنت بحبه، بحب أقعد معاه. في آخر أيام حياته كان تعبان ومريض جدا، كنت بقعد معاه واسهر علشان أخلي بالي منه، ولو احتاج أي حاجة أكون موجودة جنب منه، وخصوصا أني كنت البنت الوحيدة في أحفاده. المهم في اليوم ده بالليل وأنا قاعدة معاه وهو وقتها كان نايم، لقيته صحي وبصلي وقال لي يا شيرين أنا هروح مكان أحلى، سلميلي على والدك وإخواتك. فضلت أحكي معاه وهزر وأقول له أنت كويس ومفيش حاجة، بس فضل يقول لي إن النهار مش هيطلع عليه وإنه هيموت قبل ما يشوف بابا. قلت له تحب أتصلك بيجي؟ قال لي إنه مش هيلحق. مفيش خمس دقايق يا يونس ولقيته نطق الشهادة والسر الإلهي طلع قدامي، أنا موجود. العيلة اتجمعت وبدأت إجراءات الغسل والدفنة، وأنا طول الوقت واقفة مش مستوعبة إن خلاص جدي مات. لما وصلنا المقابر وبدأ الشيخ يدعي كنت منهارة من العياط وزعلانة، وهو متشال ومتكفن وبيدخلوه المكان الضيق القبر. فجأة سمعت صوت جدي بيرن في دماغي وكأنه بيكلمني، والصوت واضح جدا وبيقول لي ما تزعليش يا شيرين أنا خفيت، أنا بقيت كويس. مر كم يوم بعد الجنازة وبعدين رحت مع والدتي بيت جدي نجيب من هناك شوية حاجات. دخلت أوضة نومه، بصيت على سريره وعلى المكان اللي كان نايم فيه قبل ما يموت، اتهيألي ان انا شفت ظل بتاعه او خياله الله يرحمه. ما تخافش. هي دي القصة يا يونس، واكيد ناس كتير قوي عندهم قصص للحظات خروج الروح لحبايبهم. من التجارب اللي وصلت لينا في جروب عيلة أحمد يونس، عمرو بيحكي بيقول لنا أنا تجربتي قديمة قوي، بدأت معايا أنا وأهلي من وأنا صغير. كنت بشوف وقت النوم واحدة قصيرة واقفة وشها ضرباه كده ناحية الحيطة، شعرها طويل وجلدها لونه شاحب، شاحب قوي، وكانت عينيها كبيرة، ولما دقق النظر فيها تقوم برقالي سببت لي رعب لسنين طويلة، كنت بتخليني عيط ليل نهار، وأيام كتير كمان تجيلي في الحلم. لما كبرت شوية في يوم كنت نايم وصحيت مخضوض على صوت نونوة قطة قريب مني، فكرت إن حد بيخوفني، قمت لقيت جسمي بيترعش ووجعني وجسمي متلج. أنا عندي قطة على فكرة، بس عمرها ما بتدخل جوه الأوضة وممنوع علينا إن احنا ننيمها في الأوضة أصلا، وبالمناسبة حتى الصوت مش صوت القطة يعني. الوجع اللي في جسمي راح لما قريت ايدي الكرسي. وموقف تاني في مرة كنت نايم والبيت كله نايم ومشغل مزيكا والدنيا ضلمة مفيش الا نور بسيط، حسيت جسمي كله اتكتف ومش عارف اتحرك ولا اتكلم. حسيت انا ان في حد موجود في اخر الاوضة، وتهيألي كأني لما كنت مركزت ان انا شفت خيال او ظل. لما ركزت اكتر بقت عناية توجعني، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش حاجة ظهرت، فضل الوضع زي ما هو، بس دقات قلبي كانت سريعة قوي قوي. احنا حصل لنا كلنا مواقف في البيت، لحد ما في يوم حد جه من اللي بيفكوا الاعمال والكلام ده قال لك البيت ده معمول فيه سحر، والحمد لله انا هفكه لكم. انا وراك. ما اقدرش اقول لك ان الامور رجعت طبيعيه بنسبه 100%، بس دلوقتي الدنيا احسن بكتير عما فات. رحاب سلامة بتشاركنا تجربتها وبتقول مش عارفة أقول لك إيه، أنا مأزية من الجن، صدقني أن حياتي كانت طبيعية وعمري ما تخيلت أن ممكن أتحط في الموقف ده. الموضوع بدأ معايا لما كنت في المصيف وحصل أن أنا دخلت جوه المية رغم أن الموج كان شديد، كنت هغرق وهموت. حصل حاجة بسرعة جديدة وفقدت الوعي في المية ومصحتش غير وهم بيخرجوني وبيعملولي الإسعافات الأولية. بس اللي حصل أنه وأنا بغرق وبفقد الوعي شفت نفسي كأني في مكان غريب بحلم، وفي ناس غريبة بتقرب مني وبيتكلموا معايا وأنا مش قادر أفهم هما لغتهم إيه. وسحبوني ناحية شاب شفت واقف في المية مش فاهمة برضو ده إيه. حسيت كأنهم بيودوني على واحد هيكون زوجي، تقول كده بيزفوني عليه. كنت بحاول أرجع بظهري لورا كانوا يزقوني. أنا وراك. وبعدين صحيت وزي ما فوقت قلتلك لقيتني مش قادرة أخد نفسي، والناس كانت بتعمل لي الإسعافات الأولية لأني كنت بغرق. المهم بعد اليوم ده أنا قعدت فترة مكتئبة مش عايزة أتكلم، وكمان لساني حساه تقيل، وبقيت أتخيل بالشاب ده معدي من قدامي وأشوفه في أحلام كتير جدا، وحس إن في حد في الأوضة، وأسمع صوت واضح بيتكلم ويأمرني بحاجات مش كويسة أعملها. ما بقيتش اتحكم في تصرفاتي خالص، وكأن في حاجة جوايا بتحركني رغما عني. ماما كانت بتقولي ان اوقات ابص لها بصة تحس ان انا مش بنتها، وتحس ان انا واحدة غريبة، وتحس تقولي ان عينيكي شكلها متغير. لحد ما في يوم بالليل سمعت صوت برضو بيقولي افتحي الباب يا رحاب وخرجي واطلعي فوق. ما رضيتش اعمل كده وحاولت اغمض عيني وانام ونمت. صحيت فجأة، والغريب ان لقيت نفسي فوق سطوح بيتنا، معرفش ده حصل امتى وازاي. ما فوقتش من الحالة دي غير لما ماما طلعت فوق السطوح وقالت لي انت بتعملي ايه دلوقتي عندك؟ انا وراك، انا جنبك. انا متأكدة ان لما كنت هغرق في البحر في حاجة في المية صابتني، جن، شيطان، مس، انا مش عارفة، بس حرفيا كان غرقي احسن بكتير من الحالة اللي أنا وصلت لها دلوقتي. ما تخافش. ومكملين مع بعض تجارب حقيقية في سهرتنا الليلة في كلام معلمين على راديو 90.90 FM. نورة أحمد بتحكي وبتقول لنا من مدة وانا بنظف البيت لقيت بالصدفة ورقة مكتوب عليها كلام غريب، عرفنا بعد كده ان اللغة دي انها طلاسم والعياذ بالله، تقريبا ده عمل او سحر معمول ليا او لجوزي. خصوصا ان وقتها كنت لسه متجوزة جديد من كام شهر ومعظم الفرش كان جديد. المهم يعني اخدت العمل وحرقته وافتكرت ان كده الموضوع انتهى، لكن ما كنتش اعرف انه كده بدأ، لان بعدها كنت قاعدة لوحدي في البيت وفجأة سمعت خبط على باب البيت. ناديت من برا اسأل مين اللي بيخبط، محدش رد عليا. سكت الخبط شوية وبعدين رجع أقوى من الأول، لدرجة إن أنا شفت كمان دخان داخل من عتبة الباب وكأن حاجة بتتحرق قدام باب الشقة. فتحت بسرعة ما لقيتش حاجة، ولما رجعنا كاميرات الشارع بعد كده ما شفناش أي حد ولا أي حاجة في الكاميرات. مر كام يوم بعد الموقف ده، وفي يوم كنت نايمة صحيت على خبط شديد. فتحت عناية، اتهيأ لي إن في واحدة ست واقفة في الأوضة. أنا والصورة كانت مغيمة، أنا لا كنت قادرة أتكلم ولا قادرة نادي حتى على جوزي. كل اللي قدرت أعمله فضلت أقول يا رب يا رب. جسمي فك وهي اختفت أصلا من المشهد. طلعت أجري بره وقلت لجوزي، وهو فعلا لما رجعنا ما كانش في أي حاجة في الأوضة. بعدها حلمت أن أنا واقفة في أوضة كلها دم، ونفس الست الغريبة كانت واقفة قدامي، مدت إيدها على بطني وقامت ضرباني بكف إيدها ضربة شديدة وقالت لي اللي في بطنك ابني. بعدها بأسبوع يا يونس ولدت، وربنا بعت لي بنت، بس ما كانتش بتعيط ومفتح عينيها وما بتعيطش خالص. كنت خايفة عليها ومش عارفة أعمل إيه علشان أحافظ عليها، لحد ما في ليلة تخيلت بقطط كتيرة بتجري في الشقة، وفي نفس الليلة دي للأسف بنتي ماتت بعد ولادتها بأسبوع. ونروح لتجربة أيمن اللي بيقول لنا والدي الله يرحمه كان عنده زمان عربية صغيرة بيروح الشغل بيها ويركنها قدام باب البيت. المهم في يوم كان راجع من الشغل ولقى حادثة على الطريق، شاب كان في خناقة واتضرب ضرب شديد، الشاب كان غرقان في دمه. بابا لما شاف في الموقف خد الشاب معاه في العربية علشان ينقله المستشفى، وكان معاهم كام واحد من اللي شافوا الموقف. في اليوم ده رجع البيت متأخر وكان تعبان جدا وحكلنا الموقف، وقال إن للأسف الشاب مات واضطر يتأخر بسبب التحقيقات والكلام اللي زي ده. للأسف كمان كان في أثار دم في الكرسي بتاع العربية، وده الدم اللي كان بينزف منه بينزف من الشاب. أنا كنت عاوز أنزل أنظف الدم، بس بابا قال لي بكرة الصبح، بكرة الصبح بقى نظفه براحتك. بالليل يا يونس كل شوية نسمع كلاكسات العربية تشتغل لوحدها، وكمان كل شوية نحس إن في نور جاي من تحت من عند العربية. كل ما أنزل أشوف فيه إيه ملقيش حاجة، والعربية مقفولة، مستحيل يكون حد بيعمل فينا يعني مقلب. فضلنا طول الليل على الوضع ده، كل شوية نسمع صوت الكلاكس وموضوع النور ده. تاني يوم الصبح رحت ونظفت العربية وما بقاش في حاجة غريبة من بعدها، بس أوقات بابا بيكون ماشي بيها والعربية تقف بدون سبب، وساعات تعطل، وحتى لما بابا وداها للميكانيكي قال له مفيش سبب لكل ده. فضل بابا يعاني فترة من العربية وحاجات كتير كمان على فكرة ما بيحكيها لناش، لكن اللي عرفته ان العربية كان هيعمل بيها اكتر من مرة حادثة وبدون سبب، والعربية زي ما بتقول كده بتفلت منه. انا موجود، ده غير الاحلام اللي كانت بتطرد ابويا كتير جدا، كل ده من يوم ما نقل معاه الشاب القتيل في العربية. ونروح لتجربة مروة كمال بتقول لنا عمتي اللي هي أخت بابا الوحيدة كبيرة في السن وعلى طول عايشة في السعودية وبعيدة عننا، كانت بتحس بالحاجة قبل ما تحصل لأي حد فينا، يعني لحد فينا رجله اتكسرت وهي ما تعرفش تتصل وتقول فلان ماله، إيه اللي جراله، فيه إيه، وهكذا. كان عندها الروحانيات عالية شوية. جت في مرة واتصلت علينا وسألت عني، وبعدين قالت لماما خلي مروة تاخد بالها من نفسها، أنا شفت لها حلم صعب، ويا ريت تشغل قرآن بالليل قبل ما تنام. وقتها كنت في ثانوية عامة وكنت قاعدة بذاكر، لقيت ماما جات وبتحكي لي اللي حصل من عمتي، وكنا قاعدين في الصالة. قلت لها يا ماما عمتي يعني بقلوقة أصلا. نفس اليوم ده بالليل حسيت بتعب وقلت أنام، دخلت أوضتي بحاول أنام مش عارفة رغم أني كنت تعبانة، كنت مددة على السرير وظهري لباب الأوضة وكل بيت نايم. فجأة سمعت صوت خطوات ورايا، قلت عفريت يعني؟ مفيش، غمضت عينيا. في اللحظة دي حسيت بحد ورايا على السرير وحسيت بنغز في كتفي وجسمي اتكتف، ما بقيتش حتى قادرة افتح عينيا. فضلت أقرأ قرآن في سري على قد ما أقدر وحاول أحرك جسمي لحد ما اتفك وقدرت أتحرك. لفيت بصيت ورايا مفيش حاجة، لكن كل اللي جاي عليا صويت وصراخ. وأمي جات على صوت الصراخاتي، ببص على كتفي لقيت كم هدومي مقطوع كأنه مقطوع بمطوة وفي جرح خفيف. قسما بالله ان انا فقدت النطق يا يونس وقتها بتاع كام دقيقة من كتر ما انا مش مصدقة ده ايه. لو انتوا عايزين تفسروا لصديقتنا اللي خليتها في السعودية عندها شفافية عالية اللي حصل لها ده ايه من وجهة نظركم، ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، ودايما بنقول الجروب فيه فوق 160,000، واكتبوا لها وجهة نظركم علشان هي طالبة تسمع اراء حضراتكم. ونروح لاسماعيل رجب بيقول لنا: كنت مرة شاهد على جلسة طرد جن، وقتها كان عمري بتاع 17 سنة ولا حاجة، وكنت في بيت عمي. كنت اسمع ان بنت عمي ملبوسة وعليها جن زي ما بيقولوا، بصراحة انا كنت بخاف منها. افتكر مرة ان كنت في زيارة ليهم وكنت قاعد قريب منها، فجأة لقيتها اتكلمت بصوت راجل وتشنجت ونزل رغاوة من بقها وكان شكلها يخوف جدا. المهم انا رحت مع بابا علشان نقف مع عمي في اليوم ده، وفضلنا مستنيين لحد ما المعالج جه وبدأ يقرأ عليها الرقية الشرعية وآيات من القرآن الكريم. لقينا بنت عمي غمضت عينيها ورفعت ايدها ببطء على راسها وبتمسك الاشار بتاعها، ومرة واحدة قعدت تتطوح وترفع دماغها كأنها بتكلم حد احنا مش شايفينه، ولقيناها بتصوت وبتزعق جامد، وبعدين شدت الاشار من على راسها وبدأت تلفه حوالين رقبتها وتخنق نفسها بيه. جريت انا وبابا وعمي وبدأنا نفك ايدها من حوالين رقبتها ونسيطر عليها، والراجل مستمر في القراية. حسيت ان كل حاجة حواليا وقفت والدنيا ظلمت شوية، وحسيت ببرودة في جسمي زي التلج. حاولت افتح بقي او اتكلم مش قادر، وبعدها الدنيا ظلمت تماما. لما فقت وفتحت عيني لقيت نفسي على سرير، جسمي حس انه متكسر كأني مضروب علقة. لقيت والدي ووالدتي وعمي قاعدين جنبي وشهم اصفر جدا. انا فهمت بعدها منهم ايه، ان اللي حصل ان انا اتمسيت لمدة نص ساعة كاملة، وفضلت اعمل نفس الحركات اللي كانت بتعملها بنت عمي لحد ما المعالج جه وقرا عليا انا كمان. وحرفيا انا لحد دلوقتي مش مستوعب اني اتمسيت من الجن، واتقال لي انه اتنقل من عليها ليا، وكانه بيهددهم وبيهدد الكل انه يقدر يعمل اذى كتير جدا لو ما سابوهاش. انا مش فاكر حصل ايه في النص ساعه، كل شويه يونس افضل ابص لنفسي واحس ان فيها حاجه اتغيرت. لحد دلوقتي انا فيها حاجه متغيره مش قادر احدد هي ايه. انا وراك، انا جنبك، انا وراك، انا جنبك. صاحبة التجربة الجاية بتقول: من 5 سنين حصل معايا موقف، وتقدر تقول تجربة حقيقية من اللي بتحكي عنهم في البرنامج بتاع كلام معلمين. خليني أعرفك بنفسي، أنا اسمي رغد ومتابعك من زمان وبحب أسمع كل قصص الرعب والتجارب اللي حضرتك بتقولها. المهم أنا بلاحظ كتير عن تجارب ومواقف بيكون بطلها الأطفال، زي مثلا إن هم بيقولوا حاجة مرعبة أو بيشوفوا شيء محدش بيشوفه غيرهم. بالنسبة للموضوع كان مختلف. في يوم أنا كنت بنايم بنتي اللي عندها 3 سنين، وفعلا نامت وأنا قمت من جنبها علشان أرجع أوضتي، بس لقيتها فجأة صحيت وبصت لي وقالت: هتوحشيني يا ماما، وابتسمت ابتسامة يونس مريبة جدا. قلت لها: يا حبيبتي احنا لما بنيجي ننام نقول تصبحي على خير يا ماما مش هتوحشيني. سكتت شوية وقامت قالت لي: تصبحي على خير يا ماما لو هتنامي، هتوحشيني لأنك لو نمتي هتموتي. وغمضت عينيها ونامت وكأنها ما قالتش أي حاجة. طبعا يا يونس ما اقولكش على وقتها انا ايه خدوا فالكم من عيالكم، ما اقولكش طبعا. انت متخيل طفلة صغيرة بتقولي ان انا لو نمت هموت، خفت وجي في دماغي كل التجارب والمواقف اللي بتحكيها في البرنامج عن الاطفال والملف الكامل اللي حكيت عن الاطفال والشفافية اللي عندهم. خرجت من اوضة بنتي اتهيأ لي ان في حاجة سودة جريت قدامي واختفت في ركن مظلم. رحت قعدت على سريري وكانت ليلة سودة ما نمتش فيها، فضلت صحية طول الليل، اتوضيت وفضلت قاعد اصلي طول الليل، وقلت خلاص لو كانت دي نهايتي اموت وانا بصلي، عيني ما غمضلهاش جفن، وانا فعلا عندي احساس ان انا وقتها كنت لو نمت هموت. تاني يوم الصبح لما سألت بنتي عن اللي قالته قالت لي مش فاكرة انها قالت لي حاجة خالص. صديق بيشاركنا بتجربته وبيقول تجربة حصلت لعمي زمان وهو شاب، ووالدي حضرها بنفسه زمان أيام فترة السبعينات. وقتها كان عمي ووالدي عايشين مع أهلهم في بيت عيلة، وفي يوم أهل البيت كلهم كانوا معزومين في بلدهم وسافروا وسابوا عمي لظروف دراسته وامتحاناته، وهو بيذاكر حس بالجوع وقام يشوف أي حاجة يأكلها، ملقاش حاجة في المطبخ فقرر ينزل الشارع يشتري أي أكل. المهم فتح الباب وكان نازل على السلم، وهو نازل كان في قطة سودة قاعدة على درج السلم، ما خدش باله منها داس على ديلها. طبعا القطة قامت مصوتة، اتفزع عمي من الصوت ونط وقام شايط القطة برجله. القطة اتهبدت لدرجة ان القطة بقت تمشي زي اللي بتزك على رجليها كأنها كانت بتزحف من الخبطة، وكل ده على فكرة هو ما يقصدش. عمي روح جاب الاكل ونام عادي، وهو نايم حلم انه جوه قفص محكمة والقاضي ناس كانت كبيرة في السن، اكتر من واحد كبير في السن، ملامحهم غريبة مخيفة، والحضور برضو ناس اشكالهم غريبة. وقام الراجل متكلم، ووسط الحضور صحيح كان في شاب اسود قام اتكلم وشاور على عمي وقال هو ده اللي ضربني، وقام القاضي نطق وقال حبس 6 شهور. صحى عمي من النوم على وجع جامد في جسمه ومش قادر يقوم. لما عيلته رجعت من العزومة في صباح اليوم التالي حاولوا يساعدوه مش قادر يتحرك، جابوا دكتور عملوا له أشعة وتحاليل، والنتيجة انه اصيب بالشلل نصفي في نص جسمه السفلي، ما كانوش قادرين يعرفوا السبب او يحددوه. سلم امره لله سبحانه وتعالى وقضاؤه وامره. بس الغريب ان بعد 6 شهور من الشلل اللي اصيب بيه فجأة خف فجأة وانتهى الموضوع زي ما بدأ، وافتكر عمي كل تفاصيل الموضوع وايقن ان ده كان حكم محكمة من الجن اتحكم عليه واتنفذ. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة سامي. بيقول لنا أنا بشتغل ممرض في مستشفى معروفة، بس اسمحولي وعذروني مش هقول اسمها. المهم في يوم في الشتاء اللي فات كنت سهران لوحدي في القسم، كانت الساعة 12 بالليل، فجأة لقيت خيال حد معدي بسرعة من ناحية الشباك، قلت أكيد بيتهيأ لي. الخيال عدى رايح جاي كذا مرة، المشكلة أنه كنت في الدور الثالث ومين هيعرف يطلع هنا. قمت أبص أشوف مين، ما لقيتش حاجة، واليوم ده كان رعد وبرق ومطر وهوا جامد جدا. دخلت قفلت الشباك مشيت في ممر القسم، ببص لقيت خيال على الحيطة اللي في الممر والشباك اتفتح، جسمي أشعر، قلبي اتقبض، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وكملت ماشي، وكان قدامي طرقة طويلة آخرها السكن بتاعنا والحالات نايمة. كل ما بص قدامي أشوف برضو خيال حد بيتحرك في الطرقة، كل ما غمض عيني وفتحها أشوف نفس الخيال. بحاول أطمن نفسي وقلت أكيد من السهر وقلة النوم. دخلت السكن قلت أعمل كوباية شاي، وأنا راجع شفت مريض واقف في الشباك، كانت الساعة وقتها بقت 1 صباحا. رحت جاري أشوف ماله، لكن على ما لفيت ووصلت لقيته شبه نايم في سريره. هو حضرتك كنت واقف في الشباك ليه من شوية؟ محتاج حاجة؟ بص لي باستغراب وقال لي أحتاج إيه بس يا ابني، أنا ما قمتش أصلا من مكاني، هو أنا قادر أقوم؟ كلامه فزعني، وانا كنت متأكد فعلا انه ما اتحركش لانه تعبان جدا وحركته صعبة ولازم حد يساعده على الحركة، ومش لما يتحرك هيجي يقفلي في الشباك يعني، مستحيل يكون هو اللي شفته، رغم برضو ان انا متأكد ان اللي شفته كان نفس ملامحه. خلصت الشفت بتاعي، دخلت السكن انام، وكل ما عيني تروح في النوم حاجة تهزني من كتفي تصحيني، اروح في النوم تاني تهزني من تاني تصحيني. وحقيقي كان شفت غريب ومرعب في نفس الوقت، بس اللي زود الرعب فعلا ان المريض ده تاني يوم مات. ونروح لتجربة جديدة. أنا شقتي بيحصل فيها حاجات غريبة من أول يوم سكنت فيها. أسف يا يونس إن كنت دخلت في تجربتي مباشرة كده، بس أنا اسمي هند فاروق. بعد لما نقلنا شقة جديدة وبعد لما نيمت ابني ودخلت أوضة نام، حسيت بيه دخل الأوضة وبيحضني من ظهري. عادي، ابني حنين، قلق من النوم أو عاوز حاجة. بلف أشوفه، لقيتني مش قادر ألف، متكتفة فين وفين على ما جسمي فك. فضلت أقرأ قرآن وبعدين ما لقيتش حد. الموضوع بقى يتكرر على فترات، احس بحد طفل بيحضني من ظهري وايد صغيره في الاوضه معايا او في البيت. وفي يوم كانت اختي عندنا في البيت وابنها كان لسه طفل صغير، لقيته جاي بيعيط وبيقول لي انا شفتك داخله الحمام امبارح بالليل، بس شكلك كان وحش قوي وزعقتيلي. خفت واستغربت من كلامه كمان، خصوصا ان انا اصلا كنت في المطبخ وما دخلتش حمامات لا دلوقتي ولا بالليل ولا فاكرة اي حاجة. مؤخرا بقى يونس انا بقيت اتخيل شيء واضح وكل شوية يبقى اوضح، شيء زي خيال اسود كبير على هيئة ست بتمشي في البيت بالليل، وبقى قلبي يتقبض لدرجة اني بحاول مخرجش من قطي بالليل خالص. اخر بقى حاجة حصلت احكيها لك، كنت في يوم بتكلم في التليفون مع جوزي وحطيت التليفون جنب مني، بلف وارجع امسكه ملقيتش التليفون. في نفس اللحظة التليفون انخفى تماما، اتجننت، فضلت اقلب وادور عليه وارن عليه من تليفون تاني مقفول، لحد ما رجعت مكان ما سبته لقيت التليفون في مكانه وكان مولع زي ما يكون كان خارج من النار. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها عندك أكتر من وسيلة. الوسيلة الأولى تدخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 160,000 وتكتب في البوست الخاص بالتجارب تجربتك، أو تدخل على صفحتي اللي هي أحمد يونس، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء فيها حوالي 2,900,000 وتبعت لنا التجربة في رسالة. وإياد بيشاركنا بتجربته بيقول عمتي كبيرة في السن وعندها الزهايبر، اللي هو يعني انها بتنسى كل حاجة، تقريبا بتبقى ذكرياتها كأنها طفلة واوقات بتبقى عادية جدا. المهم هي عايشة عندنا في البيت من زمان، وخصوصا بعد موت جدي وما بقاش ليها حد غيرنا. اوقات كانت تبقى قاعدة واحيانا تحكي مع ناس احنا مش شايفينهم، ولما تسألها بتحكي مع مين تقول بحكي مع ابويا، قصدها جدي الله يرحمه. واوقات تانية كانت تيجي تعمل اكل وتقعد تقول بستنى ابويا عشان هيجي ياكل معايا. كنا مقدرين طبيعة المرض وبنقول يعني أكيد دي من يعني من مؤشرات المرض، وتعودنا، لحد ما في يوم كان عندنا فرح وهي طبعا ما بتروحش أي فرح، فقلنا لواحدة جارتنا تعالي اقعدي معاها لحد ما نرجع من الفرح. وفعلا رحنا وجارتنا قعدت مع عمتي، ولما رجعنا جارتنا بتحكي لأمي إن لما رحنا الفرح هي سمعت عمتي بتحكي مع حد وتضحك. طبعا جارتنا فاهمة طبيعة المرض بس حبت تحكي مع عمتي وقالت لها هو أنت بتحكي مع مين يا حاج؟ طبعا عمتي ردت عليها الرد المعتاد إنها بتحكي مع أبوها. ضحكت جارتنا وقالت لها ابوكي ميت من زمان الله يرحمه بقى. قامت رد عمتي وعليها وقالت لها ابويا مش ميت، ابويا واقف وراكي. جارتنا بتقول انا ترعبت من الرد وقلت لها انت عيانه مفيش حد هنا، ولسه جايه تكمل كلامها لقت باب الاوضه قام مرزوع كان في حد اتضايق ورزعه، وسمعت صوت حد جوه الاوضه بيمشي. بتقول انا ترعبت مت في جلدي وقمت جريت فتحت الباب وخرجت من البيت كله. وتاني يوم وهي بتحكي لنا بتقول انا شوية ورجعت وقمت قاعدة في الصالة وما دخلت لهاش الأوضة، وحكت لنا الموقف واقسمت ان جدي جالها بقى في الحلم وكان بيبص لها وزعلان وبيقول لها انا ما موتش ولا حاجة زي ما بنتي قالت لك. سماء بتشاركنا في تجربتها وبتقول كل حاجة غير طبيعية بتحصل لي لما النور يقطع والدنيا تبقى ضلمة تماما، وكل الرعب اللي بشوفه بس والدنيا ضلمة اول ما النور يطفي. انا احكي لك موقفين اتنين بس، مع ان انا عندي مواقف كتير. اول موقف لما كان عندي 10 سنين، كان دايما بابا بيروح سوبر ماركت صغير عند صاحبه ويقعد معاه، وكان بيروح الساعة 1 بالليل ويرجع لنا متأخر. في مرة كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون وفجأة النور قطع، وفي نفس اللحظة سمعت صوت جاي من عند باب الحمام. بصيت ناحيته لقيت بابا لابس هدوم البيت وبيفتح باب الحمام ودخل وقفل. استغربت وبصيت لماما وقلت لها هو مش بابا خرج من شوية؟ قالت لي اه. حكيت لها اللي شفته، راحت عند الحمام عشان تطمني وانا مرعوبة. قالت لي اهو اتأكدت ان مفيش حاجة؟ وبص لقيت لك بابا داخل من باب البيت. تاني موقف ليه علاقة بالظلمة برضو وقطع النور، كان دايما النور بيتقطع في مصر في فترة كتير لو تفتكر. ففي مرة النور قطع عليا وانا نايمة، وسمعت صوت اخويا بيناتي عليا من بره عشان خايف وعايز حد ينور له. فتحت عينيا، معرفش ازاي لقيت طيف على هيئة ست لابسة اسود في اسود وشايفاها في الضلمة. بس ببصلك لقيت لها لك ولعت شمعة. الست فضلت تروح وتيجي وانا من الرعب جمدت مكاني مش عارفة اتحرك. كل اللي كان على لساني هو آيات من القرآن لحد ما النور اللي قطع رجع. واسمحوا لي اختم لكم زي ما بقالنا كذا حاجة، اختم لكم بحاجة من الحاجات اللي اتحكت لي، وبرضو العهد على الراوي. التجربة دي صديقة ليا والدها كان عازف. بتقول لي ايه؟ بتقول لي دايما كان بابا رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ورحم كل امواتنا يا رب، بتقول كان بيحب دايما يعزف على اكتر من آلة، مرة عود مرة بيانو، هو كان عازف في فرقة. فبتقول لي لما كبر في السن كان عشان يبقى مبسوط وعشان يبقى فرحان يجيب له العود، يجيب له اي حاجه يقعد يحاول كده يلعب عليها على على على خفيف. والعود كان اسهل حاجه فيهم، لان ان احنا ننقله، لان احنا كان ولا زال عندنا بيانو في البيت، فان احنا ننقله ويروح هناك كان صعب. فكنت اجيب له العود، وشوف يا يونس برغم سنه الكبير لكن لما كان يمسك العود تحس انه بقى شاب. كان يعزف حاجات خفيفه وكل حاجه، بس كان ليه لحن معين كان دايما يحب يعزفه لاغنيه قديمه، فكنت أحب أسمعه. وكان يعيني مع كبر السن بقى مرة في التانية بدأ ينسى اللحن وبدأ إيه يغلط، بدأ ينسى، وكان يقعد يبكي ويقول لي أبوكي ده زمان كان لما يمسك العود ويقعد في قهوة بلدي أو يقعد في وسط أصحابه يسكت الناس كلها عشان الناس كلها تسمع وتتسلطن، لحد ما ربك أمر وتوفى. يوم الوفاة يا يونس أنا أكتر واحدة كنت منهارة، لسبب ان انا اكتر واحدة كنت مرتبطة بوالدي. اخواتي الاكبر مني كلهم كانوا متجوزين وكل واحد في بيته، لكن انا كنت عايشة معاه، وانا امي متوفاة بالمناسبة، وانا اللي شفت المراحل الاخيرة كلها من تعبه. دون الخوض في تفاصيل مؤلمة، اخواتي اصروا جدا ان انا ما ينفعش بقى ابقى لوحدي ولازم هبقى موجودة معاهم، وان انا اتنقل بقى من بيت لبيت. فكان ردي لا، انا هقعد في بيتي، اللي عايز يجي يقعد في البيت بابا يجي ينور، لكن ان انا افضل اتنقل من بيت لبيت انا اسفه ده مش هيحصل. حسيت ان هم اقتنعوا بكلامي وانا كنت منهارة جدا، وقالوا خلاص ان هم هيقسموا الاسبوع عليهم. طبعا انا بكلمك دلوقتي يعني مش عايزة، يعني صاحب التجربة بتحكي بتقول لي ما بقاش حد فيهم بيجي ولا بيروح ولا حاجة، وانا اتعودت خلاص وتأقلمت. لكن اللي حصل ان هم في الاول اتفقوا هيقسموا الاسبوع عليهم التلات اخوات، لكن اول ليلة كله بقى بدأ يتنصل، اللي يقولك انا هروح بس عشان اجهز الحاجات، اللي يقولك هروح عشان الولاد، اللي هيقولك مش عارف ايه. وكان ده اصلا بعد الجنازة، وكان شرط بابا الله يرحمه ان احنا ما نعملش عزاء، فهي الموضوع كان على قد الدفنة والجنازة وخلاص. فكل واحد روح بيته وأصروا أن أنا أروح معاهم. قلت له لا مش هروح. خلصوا اللي عايز يجي الليلة دي يجي عادي يعني من عايشة في البيت يعني. يا بنتي يهديكي يرضيكي. مفيش مرضتش. ودخلت يا يونس أوضة بابا ونمت على السرير. أنا ما كنتش خايفة. وأنا أخاف من أبويا؟ أنا هخاف من روح أبويا يعني؟ ده بالعكس. ده أنا حضنت هدومه وكنت نايمة شبه حضن السرير. وفضلت عيط أكتر من العياط اللي عيطه في الجنازة لحد ما نمت من كتر العياط والحزن. واصحالك يا يونس على صوت العود وصوت المزيكا اللي أبويا كان بيحب يعزفها دايما. في الأول أنا عارف اللي هو أنا ناسي أن أبويا توفى، ناسي أن بابا مات، فإيه متعودة على الصوت ده، ما هو بيشده من جنبه على السرير ويقوم يعزف. بعدين فين وفين بدأت أدرك بابا مات، أنا لوحدي في البيت، العود ده شغال ازاي، مين اللي بيعزف على العود. قمت قايم عاد عاد ببص لك جنبي، لقيت العود على الكنبة اللي جنب السرير زي ما هو. انظر خلفك، انظر خلفك، لكن الصوت موجود وجاي من بره. انا مش من النوع الجريء، لكن حاجة زي كده ما أنا لازم أفهم فيه إيه. قمت نازلة من على السرير وطلعة ألف في البيت كله، في الشقة كلها، أوضة أوضة. الصوت سكت. لقيت لك الصوت بدأ يجي، بس بدأ يجي منين المرة دي؟ بدأ يجي من الأوضة اللي أنا كنت نايمة فيها، اللي هي في الأصل أوضة بابا الله يرحمه. أنا وراك. رجعت يا يونس الأوضة، العود مكانه والأوضة ما فيهاش حاجة. أنا جنبك. وكأن ما عرفش اللي جه في بالي كده، كأنه بيبعت لي رسالة أو بيقول لي أنه موجود حواليا، ما عرفش. فقمت قاعدة على السرير واخد العود حضناه وقلت له ما تقلقش عليا يا بابا، أنا كويسة الحمد لله، ما تقلقش خالص، وأنا عمري ما هنساك، وانا هكمل وهدعي لك وهبقى البنت الصالحة اللي بتدعي لك على طول. ودب يا يونس. تقوم حاجة رزعة في الشباك. اقسم بالله العظيم انا بقى فكرة ان انا اترعبت دي شوية يعني، انا بقى في جو روحاني وعايشة بقى مع أجواء العود والروح بتطوف حواليا وبدأت أعيش بقى أن أنا الحاسة السابعة عندي وبكلم أبويا اللي مات، وتقوم الحاجة دي رزعة. سبت العود وسبت كل حاجة، قمت نطيت من على السرير وطلعت أجري. فضلت قاعدة في الصالة لتاني يوم الصبح، وفضل يا يونس صوت العود ملازمني مرة في الأسبوع، مرتين، بيجي من غير مناسبة، لكن لو عايز أسمعه ويجي أنكد على نفسي، أفتكر أي ذكريات وأقعد عيط وأحزن، فأقوم نايمة وأقوم صحيالك على صوت العود. أنا وراك، أنا جنبك. في حد قال لي إن ده جن، وإن الجن بيزاولني، وإن يعني اللي توفى الروح مش هتيجي تمسك العود يعني وتعزف. الرد والتفسير يا يونس مش هكدب عليك هو منطقي إلى حد كبير يعني، بس أنا مبسوطة. وإذا كان جن ولا كان عفريت، حاجة بتفكرني بريحة أبويا وعزفه. أقول لك على حاجة، أنا هسمعك صوت العود اللي بيتعزف، لأن أنا سجلته. هسمعكوا بقى يا جماعة دلوقتي، لأن هي اديتني التراك من على الموبايل، هو الصوت مش حلو قوي، بس هسمعك صوت العزف اللي هي بعتته. بس قبل ما نسمعه ركزوا كويس، لأن العزف اللي هتسمعوه ده عزف واحد ميت، فاهمين؟ وإذا ما كانش عزف واحد ميت يبقى على تقدير آخر عزف جن، أو تقدير تالت عزف القرين، والحقيقة التلاتة يرعبوا أكتر من بعض. هو العزف جميل وكل حاجة، بس الواحد وهو بيسمعه ومتخيل إن اللي بيعزف ده مش عايش، وهي كانت قاعدة وسجلت الصوت على التليفون. لا لا لا، الموضوع يخوف يا جماعة، يخوف قوي.